نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فقد سبق لنا إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات الحديث عن أن الإيمان ليس مجرد تصديق بالقلب أو اللسان أو إظهار الإيمان وادعائه، بل إن للإيمان لوازم تلزم صاحبه وشروطا وأركانا ومقتضيات يقتضيها، لا يتحقق هذا الإيمان ولا يصح إلا بها. فالإيمان أحبتي في الله، الإيمان بالله تعالى إعلان للعبودية والخضوع والاستسلام الكامل والانقياد الكلي لله رب العالمين، مع الكفر بجميع ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى من أوثان وأصنام وأرباب مزعومة. والإيمان هو الالتزام بشرع الله وبأوامره ونواهيه، وهو إخلاص القلب والإرادة لله تعالى حتى يكون الموت والحياة في سبيل الله وحده، كما أمر الله جل وعلا نبيه بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإيمان بالله يلزم صاحبه البراءة من الشرك وأهله، فيعادي أعداء الله ويكفر بالطاغوت ولا يوالي إلا في الله سبحانه وتعالى. هذه من لوازم الإيمان التي لا بد منها. فالنطق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مجرد تلفظ دون معرفة المعنى والمراد وما تتضمنه هذه الكلمة الطيبة من لوازم وشروط ومقتضيات لا بد منها حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها ويكون بها من الفائزين ويدخل الجنة مع عباد الله الصادقين. يقول بعض العلماء: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال كلها لله تعالى، كما في حديث معاذ في الصحيحين: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انتهى كلامه. ومن الأدلة لتأصيل هذه الأصول اللوازم التي ذكرتها أدلة كثيرة من القرآن والسنة، من ذلك قوله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاشترط عز وجل لمن يتمسك بالعروة الوثقى أن يأتي بأمرين: يكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله، وأن يؤمن بالله عز وجل وحده، بذلك يصدق عليه أنه أصبح مؤمنا مستمسكا بالعروة الوثقى. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. فذكر عز وجل أن من لوازم الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. وثمة طائفة أخرى كبيرة من الأدلة تدل على أن حقيقة الإيمان لا تقوم إلا مع الخضوع والانقياد لله عز وجل والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما أحب المرء وكره، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. نفي للإيمان حتى يحصل الانقياد والتحاكم لشرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله: بيّن سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده. قال ثم قال ذكر كلاما ثم قال: ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد. فمن لوازم الإيمان الانقياد لأوامر الله عز وجل وفرائضه. ومما سبق أحبتي في الله يتبين أن الإيمان خضوع وانقياد واستسلام لأوامر الله ونواهيه، وتحاكم إلى شرعه، ورد التنازع إليه، والبراءة من الشرك وأهله وبغضهم وعداوتهم، وموالاة أهل التوحيد ومحبتهم ومؤازرتهم، وأنه ليس مجرد تلفظ بالشهادتين فقط، وأن المرأة إذا أقر بالإيمان يلزمه الالتزام بما يجب عليه من لوازم الإيمان، ويأتي بما يقتضيه من مقتضيات كي يصح إيمانه ويتحقق توحيده وعبوديته لله تعالى. فلا بد إذن من الإتيان بشروط لا إله إلا الله، وهي التي ذكرها العلم سبعة شروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. سبعة شروط لا بد أن يأتي بها المسلم، يحقق هذه الشروط حتى يتحقق له إيمان ويأتي بلوازم هذا الإيمان. ومن لوازم الإيمان أحبتي أيضا تحقيق توحيد الله عز وجل والكفر بالطاغوت وترك الشرك وأهله. والطاغوت عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كالشيطان وكالحاكم بغير ما أنزل الله، ومن يدعي علم الغيب كالمنجمين والكهان والسحرة، ومن عبد من دون الله وهو راض. إذن فلا بد من الحذر من الطواغيت والتحذير منها والمفاصلة والتمايز عن منهج الطواغيت والتبرؤ منهم ومما يعبدون، كما قال تعالى: لكم دينكم واليدين، مفاصلة. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، إلى آخر. وكيف يتحقق الإيمان ممن يعبد غير الله؟ كيف يكون هذا مؤمن الذي يعبد غير الله عز وجل فيذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يخشى غير الله؟ ولقد قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي لا تعبد غيره، وكن من الشاكرين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلوازم الإيمان أحبتي في الله تظهر بما ذكرت. لا يصح الإيمان ولا يتكامل الإيمان إلا بالتسليم والانقياد لله عز وجل وتحقيق العبودية الحقة له سبحانه وتعالى، والكفر بالطاغوت، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وإسلام الوجه له جل وعلا، والموالاة في الله والمعاداة في الله، والبراءة من المشركين من الشرك وأهله. بذلك يتحقق الإيمان ويأتي المسلم بلوازم الإيمان. وفيما بقي أحبتي في الله أتكلم عن مسألة أخرى من مسائل الإيمان يذكرها أهل العلم دائما في باب الإيمان، أهل العقائد يذكرونها في هذا الباب، ولها علاقة بحديثنا في كلامنا على الإيمان، وهي العلاقة بين الإسلام والإيمان. نحن نتكلم عن الإيمان وهناك مرتبة أخرى هي الإسلام، والإيمان والإسلام وكذلك الإحسان ذكر في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي عليه السلام عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان فأخبره أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء من حديث عمر وغيرهما. فهذا الحديث حديث عمر لما ولى سأل النبي عليه السلام الصحابة، قال: هل سألهم عن هذا الرجل الذي جاء وسألهم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل مراتب الدين هذه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، ما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ العلاقة بينهما يقول العلماء تشملهما دلالة الاقتران والافتراق، بمعنى أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، بمعنى أنهما إذا اجتمع في سياق واحد، في مقام واحد، في حديث واحد، في آيات واحدة، فإنهما يفترقان في المعنى، فيكون الإسلام له معنى يخصه ويكون الإيمان له معنى يخصه. وإذا افترق في السياق فذكر الإيمان في سياق وذكر الإسلام في سياق، اجتمع يعني اجتمع معناهما، فيكون أحدهما يشمل الآخر. إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل معنى الإسلام. هذا معنى دلالة الاقتران والافتراق. فنقول إن دلالة العلاقة بين الإسلام والإيمان تشملهما دلالة الافتراق والاقتران والافتراق. فإذا ذكر أحدهما في سياق لوحده شمل الآخر، تكون دلالته على أصل الدين عند الإفراد، كما في قوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دينا الإسلام هنا الإسلام يشمل الإيمان وهو أصل الإيمان، المرتبة الأولى من مراتب الإيمان وهي أصل الإيمان. لأن ذكرنا في حلقة سابقة في مراتب الإيمان ثلاثة: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب الكامل. هنا يشمل ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام يشمل الإيمان أصل الإيمان. وقوله عز وجل ومن يكفر، وكقوله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا يشمل كذلك الإسلام. وفي قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وكما في قوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا يشمل الإيمان. هذه النصوص ورد فيها ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده، فيكون المقصود بذلك معنى الآخر، المعنى اللفظ الذي ذكر من الإسلام والإيمان، والمعنى الآخر الذي لم يذكر، هذا هو المقصود. وفي هاتين الآيتين في قوله عز وجل: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، والآية الأخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ذكر هنا أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وهنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فدل ذلك على أن العلاقة بينهما علاقة دلالة اقتران وافتراق، وهذا هو الدليل على ذلك. أهل العلم، أهل السنة والجماعة لا يأتون بهذا الكلام من عند أنفسهم، بل بما دلت عليه النصوص الشرعية. فحكم جل وعلا بأن من أسلم فقد اهتدى، ومن آمن فقد اهتدى، وسوى بينهما فإن أسلموا فقد اهتدوا، قال فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فمن أسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى، فدل ذلك على أن معنى الإيمان يشمل الإسلام عند ذكره لوحده، وأن الإسلام يشمل الإيمان إذا ذكر لوحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. فذكر في هذا الحديث، ذكر بعض ما هو من مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام عند الاقتران، لما ذكره لوحده شملهما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله أيضا: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضله قول لا إله إلا الله، فأفضله قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان أو الإسلام هنا اسم شامل وجامع لكل الطاعات قولا وعملا واعتقادا. وهكذا إذا ذكر الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والعمال الصالحة، وإذا ذكر الإسلام مجردا دخل فيه الإيمان والعمال الصالحة، على أنهما اسمان لمعنى واحد عند الإطلاق أو التجريد. طيب، إذا ذكر في سياق واحد في مقام واحد، يعني عند اقترانهما، إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد، كيف تكون العلاقة بينهما؟ تكون دلالة لفظ الإيمان على الإيمان الباطن. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد، في حديث، في نص، في آية، تكون دلالة لفظ الإيمان على الإيمان الباطن، ولفظ الإسلام على الأعمال الظاهرة. فعندما يذكر الإيمان مع الإسلام في السياق القرآني والحديثي، فإن الإيمان يدل على الاعتقاد الباطني، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. كقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. وكقوله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فذكر الإيمان والإسلام. فهنا يختص الإسلام بالأعمال الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الصدقة، بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويختص الإيمان بالأعمال الباطنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وكقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. مسلمات مؤمنات فرق بين الإسلام والإيمان، فيكون هذا له معنى وهذا له معنى آخر. ومن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب، ففرق بين الإسلام وبين الإيمان لأنهما ذكرا في حديث واحد. فيختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، الصلاة ظاهرة، الزكاة ظاهرة، الحج ظاهرة، العمرة عمل العمرة عمل ظاهر، كل هذه الأعمال أعمال ظاهرة. فيكون معنى الإسلام يختص بهذه الأعمال الظاهرة، العبادية الظاهرة. قال والإيمان في القلب يعني أنه يختص بالأعمال التي في القلب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، أعمال باطنة خفية كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والخشية والإنابة والتوبة إلى آخره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لك أسلمت وبك أمنت، ففرق بينهما. وهكذا عند الاقتران، فالإيمان قسم الإسلام، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل الإيمان بإيمان القلب وخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر قدر خيره وشره، وفسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص لك في القول والعمل، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين وأوليائك المقربين ومن حزبك المفلحين، وأورثنا جنات النعيم نحن ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وحتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.